السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي أعضاء الفرقة الثانية في المعهد القرآني الدعوي. هذا المعهد المبارك وهذا العمل المبارك سمع عنكم سمع خير كتير جدا جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الدكتور حازم ربنا يحفظه ما يقعد في مكان إلا ويذكر المعهد وطلبة المعهد والمجهود اللي بيبذل في المعهد، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ايضا ما شاء الله الاخوه الافاضل كلهم، الشيخ احمد طاهر، الدكتور احمد سعد، الباشمهندس سعد، اخونا شنهاب، ما شاء الله كل الاخوه القائمين واللي يعملوا في هذا المعهد، كم من مرات يعني شكروا فيكم، فيعني عمل جميل جدا جدا، ربنا يستعملنا واياكم في خدمه القران. ان شاء الله متوقع انه من افضل المعاهد في الدنيا، والله ان شاء الله من افضل المعاهد في الدنيا. ليه؟ لان ما دخل القران في شيء الا ورفعه وجعله في عنان السماء. يعني انا شايف الحمد لله والشكر لله اسمائكم، وسعيد ان انا شفتكم قبل كده، وربما كنت يعني سمعتوني قبل كده، فسعيد جدا جدا الحمد لله ان اعلم عنكم انكم اهل قران يعني، فالحمد لله. في وجود الافاضل الكوكبه اللي بيدرسوا ليكم، ده شيء طيب جدا جدا بفضل الله، يعني خير كبير ربنا سبحانه وتعالى ساقه اليكم، فاحرصوا عليه وتمسكوا به، وان شاء الله ان شاء الله يكون فتحه خير وانطلاقه قرانيه دعويه في العالم الاسلامي كله ان شاء الله رب العالمين. يعني يشرفني جدا جدا ان انا اكون معاكم في الفصل الدراسي الثاني. ابدا بالشكر طبعا للدكتور حازم والاخوه القائمين، الشيخ احمد طاهر، الناس اللي يعني ده شرف كبير ليا ان انا اقعد معاكم واكون معاكم في العمل ده واشارك معاكم، فده يعني شرف كبير جدا جدا اشكرهم عليه. ادعو لكم ان شاء الله اخواني واخواتي اللي على الغرفه بالصبر، ان ربنا سبحانه وتعالى يصبركم عليا باذن الله رب العالمين، ونستحمل بعض كده ان شاء الله لحد اما يعني في فتره الشغل اللي احنا هنشتغلها سوا باذن الله رب العالمين. في البدايه قبل يعني ما اسمحوا لي اعرفكم بنفسي، انا اخوكم علي زياده، اصلا مهندس زراعي دفعه 94، عندي 47 سنه، متزوج وعندي 4 من الاولاد، وحاصل على اجازه في حفص عن عاصم بفضل الله سبحانه وتعالى، وحاصل على اجازه في القراءات العشر من عده مشايخ بفضل الله. والحمد لله رحت بعد كده رفعت السند بتاعي مع يعني شيخ يقولون عنه انه اعلى سند في العالم، فربنا سبحانه وتعالى تفضل عليا وحصلت منه على هذا السند علشان يكون برضه معانا ايه؟ معانا سند عالي باذن الله رب العالمين. ده كده هشتغل معاكم ان شاء الله في الماده الجميله اللي حاسس انها توفيق من الله سبحانه وتعالى لنا، اللي هو موضوع التربيه بالمصاحبه. ده شيء جميل جدا جدا، لان فعلا انا عندي قناعه معينه ان مش العلم ان الواحد يقول المعلومه ويسيب الناس ويمشي، ما فعلش كده ابدا النبي صلى الله عليه وسلم، ان حد يقول المعلومه ويسيب الناس ويمشي، طب وبعدين نطبقها ازاي ونعملها ازاي؟ لان كل المشاكل اساسا دلوقتي في التطبيق. خدوا بالكم العلم متوفر جدا جدا، مال الكتب، مال الكمبيوترات، بل كمان مال الموبايلات، انما حقيقه اللي احنا محتاجينه هو العمل، اللي احنا محتاجينه هو العمل. ففعلا مهم جدا جدا موضوع المصاحبه، موضوع خلي ايدك في ايدي علشان نعرف نعبد ربنا سبحانه وتعالى، علشان طول ما احنا ماشيين في الطريق الى الله نكون مع بعض ونكون اخوه في مصاحبين لبعض في الحياه الدنيا بفضل الله، لحد لما نصل الى يعني يوم القيامه، ثم ان شاء الله ان شاء الله الجنه، ثم ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجمع هذه الصحبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. ف يعني باذن الله رب العالمين اتكلم معاكم عن وجهه نظري، ان كان من ثمه اضافه ولا حاجه ان شاء الله للماده بتاعتنا هنمشي ازاي حضرتك. يعني الموضوع خلاص واضح جدا جدا، التربيه بالمصاحبه يجب ان يكون العنوان، يجب ان يكون العنوان معبر عن البيان. العنوان ده يكون معبر عن كل اللي جاي وعن الماده كلها. الموضوع كله عباره عن تربيه، بناخد القواعد التربويه الايمانيه التعبديه اللي بنشتغل عليها بالمصاحبه اللي بنعملها سوا، بالمصاحبه دي اللي بنعملها سوا الحمد لله والشكر لله. عبادتنا كلها الحمد لله جماعيه من فضل الله سبحانه وتعالى. انت حضرتك بتصلي الخمس فروض، انا بصلي الخمس فروض، اختنا بتصلي الخمس فروض، انت بتصوم، انا بصوم، اختنا بتصوم. اذا فالامر كله بيعتبر ان احنا الحمد لله ان المصاحبه في العباده الخط السير مستمر بفضل الله. كلنا ما فيش ظهر الا واذا وان كلنا صلناه، الامر واضح جدا ما في الحمد لله. ورد قران كلنا خلصناه، الامر يعني برضه سهل جدا. فمن هنا باذن الله رب العالمين هيكون عمليه المصاحبه، المصاحبه في العمليات التربويه المختلفه بما فيها التعبديه والايمانيه الاخلاقيه في كل حاجه ان شاء الله رب العالمين. اسمحوا لي في البدايه انا عرفتكم بنفسي، فاسمحوا لي ان انا اتعرف عليكم واتعرف احنا وصلنا لفين، افدنا ايه، تكون ديت لقاء تواصل بيننا وبين بعض وتعرف على بعض. في البدايه بس قبل ما تبداوا تتكلموا احب اقول لكم حاجه علشان كل الناس تشارك معايا ويبقى كده. انا ما بعرفش اشتغل مع حد خالص، مع حد، مع مستمعين. انا مش من هواة ما يطلبه المستمعون ابدا، انما ايه، احنا مجموعه، مجموعه مع بعض ان شاء الله، ان شاء الله عاوزين نصل لله سبحانه وتعالى، عاوزين نعبد الله حق عبادته ان شاء الله ما استطعنا، عاوزين نقرب من ربنا. فعلشان كده احنا كلنا هنكون بنشتغل مع بعض وبنتواصل مع بعض. حضرتك بتتكلمي اكتر ما انا بتكلم، حضرتك بتتكلم اكتر ما انا بتكلم، لان الاساس ان في بعض الحاجات وانا بوضحها لكم الدور بتاع كل مناط الماده، مناط المعهد كله مبني على مين؟ مبني عليكم انتوا. خدوا بالكم يعني المعهد كله بفضل الله مبني عليكم انتوا. اعمده المعهد الحقيقيه يعني مع كامل الاحترام يعني للدكتور حازم وللفريق اللي معاه، انما الاعمده الحقيقيه هو حضراتكم، الثمار الحقيقيه ستجنى منكم باذن الله رب العالمين. اما نشوفكم يا رب يا رب كل طالب وكل طالبه مش بيدرس في معهد تاني، فاتح معهد تاني، فاتح بلاد اسلاميه، مدخل ناس للدين الاسلامي، هو ده عشان فيكم، ده اللي منتظرينه منكم، ده الاساس اللي احنا شغالين عليه. فقبل انا ان شاء الله ما يعني اتكلم احب اعرف حضراتكم انتم مقسمين ازاي، عرفوني كده على الورش عندكم، الفرقه الثانيه بتعامل مع مين يعني، فقولوا لي كده لو سمحتوا احنا كام ورشه؟ الفرقه الثانيه بتاعتنا كام ورشه؟ احنا عندنا خمس ورش، خمس ورش اسمائهم ايه؟ كل ورشة لها اسم خاص بيها اكيد. كل ورشة فيها من 9 ل 13 طيب يعني احنا في الفرقة الثانية ان شاء الله، احنا في الفرقة الثانية بإذن الله رب العالمين ايه يعني عندنا متوسط حوالي 50 طالبة بإذن الله، طالب وطالبة في الدفعة ديت وكده. طيب احنا ورشة الحب في الله، اكيد انتوا تبع الشيخ احمد سعد، طالما الحب في الله، الاخوة في الله، منابر في النور، في حاجات كده ساعة ما تشوفها على طول ايه تعرف ان اللي جاب الورشة الاسم الورشة ده هو الشيخ احمد سعد، ورشة الحب في الله. وعندنا رفيقات الفردوس، صحبة للجنة، معا الى الفردوس، طيب انا عندي ما شاء الله ورشة الحب في الله، ورشة رفيقات الى رفيقات الفردوس، وصحبة للجنة، ومعا الى الفردوس. لسه عندنا ان شاء الله الورشه الخامسه باذن الله نشوفها. ورشتنا اسمها عاليات الهمه ساعيات للقمه. هو انتوا كلكم كده على طول همه قمه فردوس كده؟ طيب عاليات الهمه ساعيات للقمه. طيب خليكم فاكرين ان انتوا اللي اخترتوا الاسماء دي، يعني علشان ايه؟ علشان اما نيجي نعمل، عمل او نتفق على عباده معينه او شغل معين، ما حدش بقى ايه يعني. انا هكلم، بكلم مين؟ انا بكلم الناس اللي عندها حب في الله، وهذا الحب بيفجر في، يعني بيفجر شحنات عاليه جدا جدا في القلوب، ممكن يخلي الناس تقف تصلي مثلا طول الليل، او الناس تنزل تعمل يعني حاجه جامده جدا جدا في طريق الدعوه الى الله. وطبعا رفيقات الفردوس دول اكيد مش ما بيناموش، رفضات الفردوس دول اكيد ما بيناموش يعني. وال مع الفردوس والصحبه للجنه ده حاجه جامده قوي قوي، فشيء جميل بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب كنا بنشتغل ازاي في الماده دي خلال الفترات اللي فاتت؟ كنا بنشتغل ازاي في الماده دي؟ كنا ماشيين على جدول أوراد بتتدرج. جميل، كان عندنا جدول أوراد. طب ليه بيتدرج؟ بيتدرج للزيادة ولا للأقل؟ وكان عندنا درس أسبوعي. بيتدرج للزيادة، الحمد لله والشكر لله. الدرس الأسبوعي بنخرج منه فوائد. وفي درس مطلوب سماعه وتلخيصه. طيب ما شاء الله، القيادات مسؤولات عن متابعة الأوراد. طب الحمد لله. لخصنا فصل في باب الذكر قبل كده كتكليف. طيب ربنا يحفظك يا رب العالمين. الجدول الاوراد كانت عامله ازاي يا جماعه؟ الجدول ايوه، كان قران لا يقل عن ربع، واذكار الصباح والمساء في ميعادها، وركعه وتر ودرس للسماع مع كتابه الفوائد. ما شاء الله لا قوه الا بالله، معقوله؟ ما شاء الله، الحاجات دي كلها ربع قرآن في اليوم، ربنا يعني يقوي إيمانكم جدا جدا ما شاء الله. وأذكار الصباح والمساء، بتقولوا أذكار الصباح والمساء، ده حاجة رائعة ما شاء الله. وركعة وتر، بسم الله ما شاء الله. وإيه كمان؟ وبتسمعوا درس، ده شيء جميل جدا جدا. وأخيرا أضفنا السنن الرواتب. طب الحمد لله بقى عندنا سنن الرواتب، والصلاة على وقتها. جميل قوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذكر واحد على الاقل في اذكار الصباح والمساء. يعني ايه ذكر واحد على، يعني ممكن حد واحده مثلا تقول سبحان الله وبحمده وتقوم تنام، ولا كنتوا بتعملوا ايه؟ السلام عليكم، انتوا رحتوا فين؟ اللي مش هيقول خالص يقول ذكر على الأقل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحمد لله الحمد لله، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الموضوع فيه تدرج، والشيخ هو اللي حدد، وليس ذلك بالضرورة أوردنا الخاص. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. طبعا الناس اللي متابعاني من غرفة الهدايات الدعوية، الموضوع إن إحنا بنتكلم كإخوة مع بعض وأخوات، فالموضوع سهل جدا جدا. أهزر معاكم طالما الحمد لله في حدود الأدب وفي حدود حسن الخلق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخلق. فالموضوع إن شاء الله بيكون إيه؟ بيكون سهل بإذن الله رب العالمين. طيب أنتوا شايفين الجدول ده، أنتوا شايفين إن هو مناسب معاكم، ولا نزوده شوية ولا نخففه شوية؟ ربنا يبارك فيه. طبعا الشيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهم أصلا موصيين عليكم، موطين عليكم ايه توصيه كبيره جدا جدا والله، يعني لحد امبارح بالليل والشيخ احمد طاهر ربنا يحفظه ويقول ان احنا ايه يعني الناس في المعهد ان احنا بنحافظ عليهم وعاوزينهم ما يملوش وعاوزينهم يتمكنوا وعاوزينهم يتمتنوا. فهو قايل كده الكلام ده يعني، بس غالبا غالبا ان شاء الله انا مش هطبق كلامه يعني. ليه؟ لان انا شايف الاسماء وعارف كتير منكم ما شاء الله لا قوة الا بالله، و فعاوزين نعمل شوية شغل جامد كده، عاوزين نعمل شغل جامد بفضل الله سبحانه وتعالى، عاوزين نوري في المعهد كله احنا عملنا ايه، احنا الوضع عامل ازاي. حضرتك شايف ان الجدول ده قليل صح ولا غلط؟ هو طبعا لا ان شاء الله مش قليل ولا حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى، الجدول متوازن، الجدول متوازن. انا بس بحب حاجات معينه، دي في حاجه بعملها مع نفسي، وانتم ان شئتم ان انا ايه ان احنا ندخلها. واخدين بالكم؟ في اوبشن كده عندي ممكن اعرضه عليكم. ايه هو الاوبشن اللي عندي ده؟ ان الواحد اوقات يعني ممكن تمشي على وتيره هاديه ومستقره، ولكن في اوقات الواحد يحب يعمل ايه؟ الواحد يحب يعمل حاجه بطوليه كده. يعني زي ما انتم عارفين اي نفس واي انسان بيبقى مقبول عاوز يحس بالتميز وعاوز يحس بالتالق وعاوز يحس بالتضحيه وعاوز يحس بالمجاهده. واخدين بالكم؟ ده انا متاكد والله ان بيساوركم كتير جدا، ان كل واحده اوقات تفكر طب انا امتى هعمل عمل بطولي، انا نفسي اعمل حاجه جامده كده. يعني انا ليه دايما كل ما اقعد عمل فرد طبعا ليه انا كل ما اقعد احس ان انا ايه يعني ان انا مع العوام؟ انا ما فيش حاجه كده الواحد يعملها تبقى ضخمه، ما فيش حاجه الواحد يعملها تبقى حاجه جامده كده. اكيد ده بيساوركم، وانا عندي ده بيساورني. انا شايف ان شاء الله رب العالمين، انا شايف باذن الله رب العالمين طبعا حاجه يتميز بيها، حاجه بقول لكم يا جماعه بتبقى ايه ايوه نجدد كل شويه. لا مش حكايه تجديد يا اختنا على قد ما هي حكايه ايه، نحط مره حاجه قويه كده. واخدين بالكم ان حاجه قويه؟ عارفين انتوا اللي ايه، واحد مثلا بينزل يصلي في المسجد اللي جنب البيت. في الورشه بدانا جلسات مدارسه من سوره كذا، وفي العشر جلسات تدبر يوميا بعد الفجر بفضل الله ما شاء الله. كلام جميل جدا جدا. من سورة الناس بدأنا جلسات مدرسة من سورة الناس، وفي العصر جلسات تدبر كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا ييسر يا رب العالمين. أنا كان الشيخ هاني حلمي ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب العالمين نصح بعمل ذكر من الفجر للظهر صدقة كبيرة، حاجة تقضي على الذنوب. هو ده اللي أنا بتكلم عليه بقى يا جماعة. عارفين كده يعني إيه؟ ايه ده، في انا ممكن مره اقعد من الفجر للظهر اذكر الله سبحانه وتعالى، اقعد عمل بطولي فعلا، ده عمل بطولي. انا بعد ما اعمل كده انا بدأ ايه يعني يبقى عندي حاجات، انا برفع من مستوى اللياقه البدنيه بتاعي، انا قاعده عملت حاجات كبيره. يعني ايه هقول لكم حاجه بس ما تتخضوش، يعني هو يعني انا ما عملتهاش بس هدف عندي في الحقيقه. انا امتى ان انا اختم القران في صلاه مثلا، امتى اختم القران في ركعه؟ واخدين بالكم؟ انا امتى مثلا ان اذكر الله سبحانه وتعالى لا انساه؟ اكيد نفسي نفسي انا احس كده فعلا ان ايه الموضوع ده انا عملته مره جامده. امتى اصلي ركعتين فيها 3 4 ساعات؟ 3 4 ساعات. طيب هل ده هو دي ايه شفنا ده هيبقى العادي بتاعنا؟ ابدا ابدا. احنا العادي بتاعنا يعني ايه؟ العادي بتاعنا زي ما احنا ماشيين بفضل الله ال5 فروض نحافظ عليهم تماما. ليه؟ ده اللي هو الحد الادنى يا جماعه، يعني 5 فروض هو الحد الادنى. الـ5 رواتب هي الحد الادنى. إيه ركعه وتر يعني انا شايف برضو يعني ايه خلاص ركعه وتر هو حد ادنى ان انا بوتر، انما في اوقات معينه عاوزين نعمل كده. يعني جاي لنا مثلا يوم عرفه، اجي اقول لكم ايه يا جماعه رايكم، واحنا طالما بنتكلم في التربيه بالمصاحبه واول حاجه خلاص ظهرت لنا ان عندنا يوم عرفه مثلا، فاجي اقول لكم انتوا ايه الاعمال البطوليه اللي ممكن نعملها؟ ايه الاعمال البطوليه اللي ممكن نعملها؟ قولوا لي انتوا كده انتوا كده. اكيد طبعا لن ارضى من اختنا تقول لي ايه والله ان شاء الله انا في عرفه انا ناوي احافظ على الـ5 فروض. معقوله؟ ده حاجة جميلة جدا ما شاء الله، في يوم عرفة هتحافظ على الـ5 فروض؟ أكيد طبعا ده يعني الكلام ده مش مقبول منك خالص. خدت بالكم؟ تعالى شوفوا بقى ايه، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اختنا نسمة الايمان، نسمة ايه؟ نسمة بسمة ايمان، بتقول لك ايه، انا حاجة كده اعتكف يوم كله، ده خلاص ده حاجة بقى ايه، حاجة جامدة. انا يوم كله انا من الفجر قاعدة في الاعتكاف بتاعي، انا معتكفة، بعمل ايه، بتعبد من الفجر للمغرب. الله، ده عمل بطولي، دي حاجة جامدة جدا، ده عمل المتميزين فقط، ده عمل للمتميزين. انا اسعى اليه، ويعني بعمله الحمد لله خلال الفترات اللي فاتت، وان كنت احيانا بنام ساعتين ثلاثة اربعة، اوقات الواحد بيتعب وبيتعب فبينام، انما كل الناس تقول احنا كده حاجه كبيره نعملها. ايوه، يوم عرفه ده حاجه ضخمه، اتعمل حاجه ضخمه الاعتكاف يوم كله. ايه تاني ممكن نعمله يا جماعه يوم عرفه؟ حاجه تبقى جامده، حاجه يبقى احنا شفناها، حاجه احنا نفسنا نعملها، فخلاص فرصه جميله جدا جدا ان عندنا يوم عرفه. اختنا نفسها تعتكف يوم كله، وعندها رمضان عدى ولسه على رمضان الجاي 10 شهور، طب تعمل ايه؟ جالها يوم قالت انا اعتكف اليوم ده كله. اختنا قدوتي ام المؤمنين خديجه بتقول افطار عدد كبير من الصائمين. ها، ما شاء الله، عمل بطولي، عمل بطولي فعلا، كلام جميل جدا جدا. طيب، افطار عدد كبير من الصائمين، هنعمل ايه؟ انا والله في حد، انا الحمد لله ربنا موسع عليا، انا ممكن اجيب مثلا 10 فرخات، فيبقى عندي تتقطع في كل، على كل وجبه اعمل طبق مكرونه وعليه ربع فرخه، وابقى فطرت 40 صائم، 40 صائم بايه؟ ب 10 فرخات. جميل قوي قوي. طب حد يقول ايه، والله يا جماعه انا بقول لكم علي، ربما الموضوع ده مكلف عليا ومش عاوز اضيع الوقت في اليوم ده في الطبخ وفي التجهيز وحاجات زي كده، علبه تمر مش عارف بكام، ب 30 40 50 جنيه، وايه، وهتنزل المسجد علشان كل المسجد يفطر عليها، فطرت 40 50 صائم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. عندنا ام خديجه قالت ايه، رقم كبير جدا في ذكر الباقيات الصالحات. طفره، انا كل مره بقول في الباقيات الصالحات بقولها 100 مره، انا احيانا يا شيخ مره قلتها 1000 مره، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ممكن يذكر لنا عرفه، عرفه الفرقه الثانيه في المعهد القراني الدعوي، اتفقوا اتفاق وكل، وعملوا حاجه ان كل واحده قالت 20 مره، 20000 مره، كان في 5 افراد مع بعض، فعملوا 100، تقربوا الى الله سبحانه وتعالى ب 100000 تسبيحه. عمل بطولي، عمل بطولي في الايام البطوليه. شوفوا يا جماعه، في الايام العاديه صاحب المحل بيفتح الساعه 10 وبيقفل الساعه 7 او 8، واخدين بالكم؟ في الايام العاديه صاحب المحل الملابس بيفتح، لا خلينا نتكلم على حاجه واقعيه، صاحب محل الملابس بيفتح الساعه 11 12 كده واحده، وبعدين يفضل شغال لحد 12 بالليل او واحده بالليل، اللي هو 12 ساعه. كلام جميل جدا جدا، بس في العيد في الموسم بيفتح امتى وبيقفل امتى؟ حد عندنا من اللي بينزل يشتري ملابس لنفسه او لبنته او لابنه، المحلات الملابس في الموسم بتفتح امتى وتقفل امتى؟ طول اليوم. برافو عليك، طول النهار والليل ما بيقفلش، فعلا دي حقيقه. المحلات عندي تحت البيت ما بيقفلوش، هو فاتح خلاص، من ساعه ما فتح انا في معسكر شامل كامل مش هينفك، والله بيفضل قاعد. طب العيد يعدي عليه العيد وصلاه العيد وكل ده، وقاعد في الموسم، هو قاعد في الموسم، بيقفل حوالي الساعه 1 الظهر، بيقفل 1 الظهر. وعندي حد اعرفه كان صاحب، يعني صاحب محل، ما كانش يعمل، طب يا حبيبي عيد، يقول لا في ناس بتتاخر عن شراء اللبس بتاعها، بيحصل لها ايه ظروف وتتاخر، وبينزل اول يوم العيد يشتري يكمل اللبس لاولاده عشان ولاده يعيدوا ثاني يوم العيد. ايه الحرص الشديد ده؟ ايه البطوله الشديده ديت في الامور الدنيويه؟ خدتوا بالكم؟ ايه البطوله الشديده في الامور الدنيويه وامور المكسب وامور الخساره؟ يبقى هنا فعلا في ال، هنا فعلا هو عارف ان في موسم، والموسم ده الامور بتاعته مختلفه، إيه النوم فيه مختلف والاكل فيه مختلف وحياتي فيها كلها مختلفه، وهو ده ان شاء الله الفتره اللي احنا فيها، اللي احنا في الموسم ده، هو اللي لازم حياتنا كلها تكون مختلفه فيه. النوم مختلف، انا في العادي بنام 6 ساعات، طب وفي الموسم هو ساعتين بس، بغمض عينيا بالقوه واقوم. مثلا في حد تاني، انا باكل فعلا، باكل 3 مرات في اليوم او 4 مرات في اليوم، طب في الموسم والله هي مره واحده، هو وجبه الفطار وبالقوه ما بتسحر. طيب إيه، وايه كمان، انا على فكره عندي خروج كتير ومشاغل كتيره وحاجات كتيره بعملها، طب وفي الموسم؟ لا لا، في الموسم انا بلغي كل حاجه، انا بلغي كل حاجه علشان الموسم اللي هو اللي جاي ده. طيب احنا دلوقتي ممكن نعمل ايه ان شاء الله علشان يكون بس بداية كده. انا سعيد جدا جدا اتعرفت عليكم الحمد لله والشكر لله، واكيد انتوا برضو ايه سعداء جدا جدا بالتعرف عليا باذن الله رب العالمين. طب حد يقول اي حاجة؟ يعني ما مش بقول ان انا لا اشجع نفسي يعني، وفيكم بارك ان شاء الله رب العالمين. فان شاء الله ان شاء الله الماده دي هنشتغلها سوا باذن الله رب العالمين ان شاء الله. هنعمل عاوزين الشغل بتاعنا يكون شغل جدي، يكون شغل يعني انا في الطبيعه يا جماعه او في معظم الاعمال اللي بنشتغل فيها انا بحب جدا جدا الجديه وبحب الالتزام. ده شيء مهم جدا جدا جدا عندي، الجديه الالتزام بذل الجهد التضحيه، دي كلمات هتسمعوها مني كتير. يعني انا فعلا اسالك انت ضحيتي بايه؟ انت عشان الوقت انك ممكن تقعدي معانا تشتغلي معانا او عشان في مقابل هذا المعهد او مقابل هذا العمل انت ضحيتي بايه؟ انا مش طالب تضحيات عاليه جدا. كان في قبل كده اللي بيضحي باولاده واللي بيضحي ببيته واللي بيضحي بحياته، انا مش بقول لك كلام من ده خالص اطلاقا، انما ده انا بقول لك ايه؟ والله ضحي بخروجه في الوقت ده وخليك معانا، بقول لك ضحي بشويه الم صغيرين واحنا واقفين بنصلي ركعات معينه، بشويه ضحي بساعه من نومك او ساعتين من نومك بس، بقول لك ضحي بكميه اكل هنخفضها بس، بقول لك ضحي بان احنا عندنا حاجه عاوزه تتذاكر، ضحي واقعد ذاكرها مره واثنين وثلاثه واربعه، ضحي ان انت تزود الورد بتاعك شويه. ده الحاجات اللي هنتكلم فيها. فانا في الحقيقه اللي شجعني على الكلام من ده لما شفت الاسماء بفضل الله سبحانه وتعالى، الاسماء دي في العمل ده ان شاء الله ان شاء الله في هذا الموسم الدراسي نعمل اعمال يعني كويسه جدا جدا بفضل الله، نعمل اعمال قويه، نعمل حاجه انتوا عارفين ايه تشبع رغباتنا فعلا. انا كان عندي هيبقى ان انا كان عندي رغبه كبيره ان انا احس بالبطوله، انا عندي رغبه كتيره ان انا احس بان انا ناجحه بان انا بضحي للدين. الحاجات دي ان شاء الله خلال الموسم الدراسي ده نتذوقها سويا باذن الله رب العالمين، نتذوقها سويا. هكون معاكم لحظه بلحظه. اذا جينا نقول نخلص خمس اجزاء قران او نصلي خمس اجزاء قران، طبعا في الحالات الخاصه والمواسم الخاصه وللناس الخاصه، يعني الاساس العادي موجود اللي احنا هنمشي عليه ان شاء الله الصلوات الخمسه بتاعتنا، وده اللي هنحاسب عليها بشده، والاذكار وما الى ذلك ده اللي هنحاسب عليه. انما هيبقى عندنا حاجه فعلا ان عاوزين نطلع نوري ان احنا الهمه العاليه دي موجوده، نوري ان احنا اصحاب مجهود كبير جدا جدا. انا دائما انا بشتغل يا جماعه في منطقه البطوله، في منطقه البطوله انا بشتغل مع ابطال ومع بطلات. انا فعلا الشغل اللي انا بشتغل معاه وبكون عامل كده بحب جدا جدا نشتغل في الاماكن اللي فيها خاصه بالبطوله، ان انا عاوز شويه كده. لكن يا شيخنا بلاش ادخال بعض العبادات في الاوراد خوفا من الرياء. اختنا انا ما بخافش من الرياء الحمد لله والشكر لله، انا ما بخافش من الرياء. عارفه ليه؟ لان ما عنديش حاجه يحصل فيها رياء. انت برضه يا جماعه يعني ما تخافوش خالص من الرياء. يعني ايه؟ انا غالبا يعني انا تركت زوجتي واولادي وبعت سيارتي وبعت مالي وخدت اموالي وخرجت ادعو في سبيل الله وكلام من ده خالص، يعني والله والله ما عملت كلام من ده، واخده بالك؟ انا ما جيتش مره، انا ما بقاليش مثلا ايه بصوم صيام داوود بفطر يوم واصوم يوم بقالي مثلا 7 سنين، لا والله ما في كلام من ده خالص، واخدين بالكوا؟ لا انا ولا انتوا. يعني ايه لا انا ولا انتوا؟ فانا مش حاسس فيها ان ايه ان كده خالص، ان احنا بعيد خالص خالص عن الرياء. انا ما اقدرش اقول لك ايه، والله منذ 10 سنوات ما كذبت كذبه. انت تقدري تقولي كده؟ حد فينا يقدر يقول والله مر علي اخر 10 سنوات وما ذكرت اسم واحدة صاحبتي؟ حد يقول مر علي منذ عاوزة تسمعي الرياح بقى؟ اسمعي كده، طالب بيقرأ على الشيخ، طالب بيقرأ قرآن على الشيخ، وبعدين بيقرأ على القرآن على الشيخ فقال له ايه؟ قال له الولد غلط في كلمة، فالشيخ بيقول له ايه؟ فبيقول له لا الكلمة دي غلط، فالولد قال له لا يا شيخنا هي كده صح، قال له يا ابني غلط، قال له يا كده صح. فاما الولد قال له طب بعد اذنك يا شيخ نجيب المصحف نبص فيه، فالشيخ سكت. فالولد جاب المصحف وبعدين قال له يا شيخ والله مع حضرتك حق، بيدي الشيخ بيدي المصحف للشيخ، بيدي المصحف للشيخ ويقول له ايه لو سمحت بص يا شيخ كده فيه. الشيخ دور وشه على المصحف وقال له معلش يا ابني منذ 20 سنه ما نفست المصحف، منذ 20 سنة ما مسكش المصحف في ايده. فاهمين حاجة؟ ولا مش فاهمين؟ ها؟ الراجل حافظ بيقرأ كل يوم 5 أجزاء، 5 أجزاء، وهيمسك المصحف ليه؟ هو المصحف محفور في قلبه. هو فمن 20 سنة ما مسكش المصحف. طبعا احنا ايه؟ احنا ما يعني من العصر ده ما سبناش المصحف يعني. فالاعمال البطريه دي احنا بنتكلم فيها على حاجه معينه، ما بنتكلمش خالص يعني. موضوع الرياء ده ممكن في مره وانا قاعد معاكم كده بعد اذنك خلينا نبقى ندردش فيه، لان اصلا من خوفنا من الرياء احنا ما بنعملش حاجه. من خوفنا من الرياء، واخدين بالكم؟ من خوفنا من الرياء احنا بنضطر ان احنا ما نعملش اعمال كتير جدا جدا خوفا من الرياء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يسال سيدنا ابو بكر ويقول ايه؟ من فيكم اصبح صائما اليوم؟ سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ خاف من الرياء ولا قال ايه سيدنا ابو بكر؟ قال انا يا رسول الله، مش كده؟ طيب حصل ايه مع امال انا يا رسول الله؟ اصبح الى الان خدنا ان الاعمال الاربعه بتوع ابو بكر بتدخل الجنه، وبقى لها 1400 سنه بتتعمل، وان شاء الله تكون في ميزان سيدنا ابو بكر. خدتوا بالكم من الفكره؟ الموضوع مش ايه انا خايفه من الرياء. على فكره هيوصل بعد كده، انا مش هصلي في المسجد عشان رياء، انا مش هصوم عشان ما يبقاش في رياء، انا مش هعمل كذا عشان ما يبقاش في رياء، انا طبعا ده موضوع مهم جدا هنعمله مع بعض ان شاء الله. المهم النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى انا سعيد بيكم، مش هدي اي تكليفات المره ديت بفضل الله، منتظر جدا جدا جدا جدا ان شاء الله رب العالمين ايه ان في اللقاء الجاي بتاعنا باذن الله بعد العيد ان شاء الله ان اسالكم اقول لكم ورونا انتوا عملتوا الاعمال البطوليه ايه. طيب بتقول لي بس ده سيدنا ابو بكر، احنا قلوبنا ضعيفه فعلا، لو قعدنا نذكر وسط الناس شويه بيجي مليون خاطره وحشه، يبقى الاولى لنا نعمل ايه بقى؟ انا بقول لك بقى الاولى لنا ايه؟ الاولى لنا نقوي قلوبنا. انت معترفه بتقولي قلوبنا ضعيفه، الاولى لنا ان احنا نقوي قلوبنا. كيف تقوي قلوبنا؟ والله يا بنتي انت ما عملتي حاجه، والله انت ما عملت حاجه. ما هي دي المشكله، كون اصلا ان انا لما اتكلم وسط الناس شويه فيجي لي مليون خاطره، ده اصلا في مشكله. انا يا اختنا ما هو مش ممكن انك تتصدقي وانت جايه تصدقتي على واحد ب 2 جنيه كان معاكي 2 جنيه فك حطهم في ايده، وبعدين جايه قاعده تقعدي انا خايفه يا جماعه اتكلم على ال 2 جنيه عشان بيجي لي خواطر. طب ما عارفه كده، ما انت عمرك ما هتتصدقي ب 1000 جنيه، عمرك ما هتتصدقي ب 1000 جنيه. فعشان كده احنا قافلين ابواب الهمم مقفوله قدامنا، احنا ابواب الهمم العاليه مقفوله قدامنا. لا فعلا، هو في حد بيتصدق ب 1000 جنيه يا شيخ؟ يوه كتير جدا جدا جدا جدا جدا، والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا اعرف حد متصدق بالصفره بتاعته، والله العظيم اعرف حد متصدق في بالسفره بتاعته، هو قاعد كده دخل في حد قال له ما شاء الله السفره دي جميله، قال له والله ما هي راجعه. وهبقى اقول لكم مين يعني ان شاء الله واحنا لما نمشي مع بعض، لان حد انتوا تعرفوه كويس جدا يعني، فاقول لكم احنا مين. بتقول لي المعنى مش في الكم يا شيخنا، المعنى في اخلاص العمل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياك الاخلاص، وان يرزق هذه الدفعه الاخلاص باذن الله رب العالمين ان شاء الله. ان شاء الله نعمل ايه بقى؟ نزود الاخلاص بتاعنا، ونشتغل على الاخلاص، ونزود الفهم بتاعنا للدين، ونخلص. عارفين بقى اعمل ايه؟ اتصدق بمليون جنيه قدام الناس كلها وعندي حاجات خبيئه بيني وبين الله. واخدين بالكم؟ ممكن نعمل حاجات كتيره جدا جدا جدا جدا، وعندي حاجات ان شاء الله كده احنا عندنا وسواس الرياء، ربنا سبحانه وتعالى ييسر الامر ونشيله باذن الله. يبقى دي وظيفه انا بس بعتبرها احد الوظائف بتاعتي، ان مشاكلكم اقف جنبكم فيها، وان احنا نتخلص منها. اول لما تعرفي موضوع الرياء اصلا هيبقى عامل ايه وكده، فهنشوف ان شاء الله هو دي رياء ولا مش رياء، هي ده صح ولا غلط، هو ده اخلاص ولا مش اخلاص، هو ده ايه او كده. اعمال كتير جدا عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتضي به الناس اجمعين. وما تقوليش رسول الله، لان احنا اصلا في ايام دلوقتي عارفين القصه اللي احنا فيها دلوقتي. عندنا مشكله ايه هي؟ عندنا مشكله ان احنا عصر ذي الحجه ما اصبحوش مشهورين، وانطمس معلمهم من معالم الدين، والناس ما تعرفش عنهم حاجه، علشان احنا ما اقمناش الاعمال فيهم، وعشان احنا ما عرفناش الناس ان دي افضل ايام الدنيا، ان احنا دي ايام عيد عندنا. احنا بنصومها الايام دي، بنصومها وبنطعم الطعام فيها، وبنقرا القران فيها، وبنقوم الليل فيها، وبنتسحر مع بعض فيها، و فأصبح الناس ما بقتش عارفاها. ربنا يحفظنا وإياكم ويبارك فيكم يا رب العالمين، ويبارك في هذا العمل المبارك والقائمين عليه إن شاء الله. أنا مش هقول لكم أعمال بطولية إيه، أنتوا اللي هتقولوا لي المرة الجاية بإذن الله. إن شاء الله أتواصل معاكم بإذن الله رب العالمين على الجروب اللي على الواتس إن شاء الله. ممنوع الجدول اللي أنتوا قلتوه لي، الحاجات اللي هي العبادات الصلوات الخمس والرواتب والوتر ممنوع النزول عنها، ما ينفعش إن إحنا ننزل لتحت، ولن أسمح إطلاقا لن اسمح اطلاقا ان احنا نقل على كده او ننزل عن كده. ان شاء الله نزيد ويبقى لنا اعمال بطوليه ان شاء الله. اشوفكم المره الجايه على خير باذن الله رب العالمين. لو ممكن حد من الاداره، انا شايف اخواتنا بتوع الاداره ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، تعمل لنا رابط على المنتدى عشان نخش نتكلم فيه. عاوزين نحل مشكله الرياء ديت، وعاوزين نحل بعض المشكلات في المشكلات اللي عندنا، فتعمل لنا رابط خاص بالفرقه الثانيه وخاص بالماده بتاعتي وحدي، علشان الرابط ده ما حدش يشوفه غير انا بس، وما حدش يشوفه غير حضراتكم بس، ونخش فيه ونتكلم سوا. وان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا عون لبعضنا، ربنا يجعلنا سبب في دخول الجنه ان شاء الله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال. اريد توزيع ورقه في العيد اكتب فيها عن الترهيب والترغيب، مثل وليكن الترهيب والترغيب مثل. طب وماله؟ توكل على الله. اذا كان عندك في حاجه كويسه بس خلي حد يراجعها، واذا كان ما عندكش حد، عندك ورق كتير جدا جدا موجود واحنا بنشتغل فيه، محطوط على العربيه وبندي للناس وموجود معانا الحاجات كده. المهم تكون صالحه وتكون ايه يعني، تكون متراجعه ما فيش فيها اخطاء. يا ريت يا شيخنا نهتم جدا جدا بمساله الاخلاص، ربنا يصلح الحال. عاوزين نعرف يعني ايه اخلاص، ايه نواقض الاخلاص، ايه اللي بيزيد الاخلاص، ايه اللي بيضعف الاخلاص، نشتغل فيه ان شاء الله. اختنا فضل الذكر والقران، وايضا عن حرمه الاغاني والافلام وترك الصلاه. طيب ماشي، خليكي في المواضيع اختنا دي اللي بتتكلم في الورقه. خلي الورقه بما ياتلف عليه قلوب الناس، خلي الورقه بما ياتلف عليه قلوب الناس. فخلينا ايه، خلينا نتكلم عن فضل الذكر، عن فضل القران، عن الاعمال الصالحه في العيد. فبنتكلم عن الترهيب، ودع الترهيب الان، ودع الترهيب الان. لماذا؟ لان احنا في ايام عيد في الحقيقه، فبرضه ايه صعب جدا ان احنا نكلم الناس عن الحرمه الخاصه بالاغاني، وحرمه الاغاني محتاجه ضبط عالي جدا جدا. ممكن تقول لنا الاغاني حرام، معنى مطاط جدا، هيفتح عليكي كلام كتير ومشاكل كتيره. الافلام حرام، معنى مطاط كبير جدا. طب الافلام الوثائقيه معناها ايه؟ طب الافلام الدينيه؟ طب ما احنا بنشوف مشايخ بيعرضوا لنا بعض الافلام، خدت بالك من الفكره؟ طيب ترك الصلاه معناه ايه؟ ترك صلاه، عاوزين نفهم من هو تارك الصلاه وما حد وما كذا وما كذا. تعال بقى نقول ايه صله الرحم في العيد، تعال نكلم الناس في العيد عن الابتسامه في وجه الاخرين، تعال نتكلم على الحفاظ في الصلوات، على الصلاه في العيد. الناس في العيد بيتناموا بيضيعوا منها صلوات جديد، صلاه جديده. طب احنا هنعمل ايه؟ لا خلينا نعمل اصلا كده، نكلم الناس. اجتماع العيد كبير، فنعرف الناس. وماله؟ هو احنا ما احنا نعرف الناس الترغيب، هو احنا لازم نعرف الناس بالترهيب؟ خلينا نعرف الناس الترهيب لحد ما ندرس فقه الترهيب ان شاء الله رب العالمين. انا اكتفي بهذا القدر حتى لو طلع عليكم، وحتى يعني ان اتي بالوعد مع اخواني يعني القائمين على العمل. ربنا يحفظكم يا رب العالمين، واقابلكم في المره القادمه على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.